بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل يشترط في الطواف للمرأة وجود المحرم؟ الجواب: لا يشترط في طواف المرأة بالبيت شرفه الله، لا يشترط المحرم، وإنما المحرم يشترط في حال السفر. المرأة لا تسافر مسافة قصر إلا بمحرم، وأما إقامتها في بلد للبلد فلا يلزم ولا يشترط لها وجود محرم. أي بلد كان، ما دامت تأمن على نفسها في بلد المسلمين فيجوز لها الإقامة بدون محرم. يقول السائل: أنا رجل رضعت من زوجتي خالي، هل أولادها إخوان لي الذين قبلي والذين بعدي؟ نعم، إذا رضعت من زوجة خالك أصبحت أما لك، وأصبح زوجها الذي هو خالك أبا لك من الرضاعة، وأصبح أولاد المرأة من خالك إخوان لك، وأولادها من غير خالك إخوان لك كذلك إن كان لها أولاد، وكذلك أولاد خالك من هذه المرأة إخوان لك، وأولاده من غير هذه المرأة إخوان لك، وسواء كانوا وجدوا قبلك أو بعدك كلهم إخوان لك، والبنات أخوات لك. ويقول: هل خال الزوج محرم للزوجة؟ لا، خال الزوج ليس محرما للزوجة، لزوجة ابن الأخت، وكذلك العم، وكذلك الأخ، فالأخ والعم والخال هؤلاء ليسوا بمحارم لزوجة الرجل، ولا يجوز دخولهم البيت بدون وجود صاحبه، لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ الحم هو أخ الزوج وابن أخيه وخاله وعمه، يعني قريب الزوج. أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، أي أشد من غيره، وكثيرا ما يقع الخطر من قريب الزوج، لأنه يدخل أحيانا في حال غيبة صاحب البيت بلا نكير، لأنه عم أو خال أو ابن أخ. وإذا خلا بالمرأة وحدها فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقع ما لا تحمد عقباه. ولهذا لا يجوز لقريب الزوج أن يدخل حال خلو الزوج، خلو البيت من الزوج، أو خلوه من أولاده وبناته الذين هو محرم لبناته. يقول السائل: ما حكم الدم الذي يعطى للمريض في المستشفى بالإبرة؟ هل هو حرام؟ الجواب: لا، ليس بحرام، لأن هذا حال ضرورة، هو ما يعطى له إلا في حال ضرورة واحتياجه لذلك، فليس بحرام. وإذا كان قصده هل هو مفطر، فالجواب نعم، لأن هذا مغذي ويغذي المرء ويكفيه عن الطعام والشراب وقت الحاجة إليه. يقول السائل: جئت بنية الحج والعمرة في شهر شوال، ودخلت مكة بغير إحرام، وأنا الآن في مكة، هل أذهب إلى التنعيم وآتي بالعمرة أم أنتظر إلى الحج؟ ما دمت دخلت مكة بنية الحج أو بنية العمرة والحج، فالواجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإن لم تفعل وأحرمت من التنعيم وجب عليك هدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم، لأنك تركت الميقات المعتبر لك. ثم في هذه الحال إذا أحرمت من التنعيم أو من الميقات كنت متمتعا، وعليك هدي التمتع شكرا لله جل وعلا حيث أنعم عليك بحج وعمرة في سفرة واحدة. وهدي التمتع هو شاة تذبح يوم العيد أو في 3 أيام بعده، فإن لم تستطع ذلك فتصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. فالواجب عليك الآن أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، وإذا فعلت ذلك فلا يلزمك حينئذ إلا هدي التمتع. وإن لم تفعل وأحرمت من التنعيم أو من غيره خارج مكة وأتيت بعمرة، كان عليك دم جبران لعدم إحرامك من الميقات المعتبر لك، وعليك هدي التمتع. يقول السائل: زرت صديقا لي فتركني في المجلس وخرج ليحضر بعض الأغراض، وزوجته في الغرفة المجاورة، هل هذه خلوة؟ لا، هذه ليست بخلوة لأنها داخل البيت وأنت بعيد عنها، وأما إذا جلست وإياها في مكان واحد كانت خلوة. يقول السائل: إذا لزم الحاج الهدي ولم يستطع فعليه صيام، فكم يوما يصوم، وهل يصوم قبل العيد أم بعد العيد؟ إذا لم يستطع الهدي فكما تقدم عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. والثلاثة التي في الحج قال العلماء الأفضل أن تكون في اليوم 7 و8 و9 من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها في أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13، ولعله يجوز أن يصومها قبل يوم عرفة، فإذا عرف أنه لا يستطيع الهدي وصامها في أول ذي الحجة فلعله لا حرج عليه إن شاء الله. يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ ينتهي وقت صلاة المغرب بدخول وقت صلاة العشاء، ليس بينهما فاصل، بنهاية وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة العشاء. يسأل عن ذبح هدي التمتع هل يجوز في بلاده؟ لا، هدي التمتع يذبح في مكة يعني في حدود الحرم، ومكة ومنى ومزدلفة سواء. يقول السائل: أتيت للعمرة وطلبت والدتي مني أن أدعو على فلان من الناس حيث أن هذا الشخص قد أضر بنا، فماذا أعمل؟ هل ألبي طلب والدتي؟ إذا لم تلبه فلعله خير لك أحسن، لأنك إذا عفوت وسامحت إن كان لك حق فهو خير لك، وإن لم يكن لك حق فتأثم إذا دعوت عليه، تعود دعوتك عليك، فالسلامة خير والعفو أفضل لك ولوالدتك. يقول السائل: أنا إنسان محتاج، فذهبت لصاحب المعرض فأخذت منه سيارة بالتقسيط، واشتراها مني صاحب المعرض في نفس اللحظة بدون أن أراها أو أستعملها أو أن نتكاتب عليها، واستلمت دراهمها بالكاش. هذا البيع لا يجوز، هذا محرم، لأنك بعت ما لم تستلمه وما لم يدخل في حوزتك، وقد يكون ليس عنده سيارة ما دمت أنك لم ترها ولم تستلمها، قد يكون باع عليك 50,000 مثلا ب60,000 مؤجلة، أعطاك 50,000 حالة وسجل عليك العملية الصورية التي اتخذها أنها قيمة السيارة، سجل عليك 60 أو أكثر، وهذا محرم ولا يجوز، وهذا من الربا، لأنه بيع دراهم بدراهم أكثر منها، فلا يجوز ذلك. وعلى المسلم إن كان حصل منه شيء من ذلك التوبة والمبادرة بالتوبة ومحاولة تصحيح البيع أو سداد ما في ذمته والتوبة إلى الله جل وعلا من هذا العمل الخاطئ. والواجب عليك في مثل هذه الحالة إذا اشتريت منه شيئا أن تستلمه، تأخذ السيارة ولا تبيعها على من اشتريتها منه، تأخذها وتخرج بها وإن شئت أن تستعملها أو أن تبيعها أنت بالخيار لا حرج عليك، لكن تبيعها على غيره ولا تعيدها على من اشتريتها منه. يقول السائل: لقد طلبت مني والدتي أن أكون في خدمتها عند إتيانها لأداء العمرة في رمضان حيث أنها مريضة، ولكن لم يتيسر لها ذلك، فأعطتني النفقة فأتيت وحدي لأداء العمرة وأنا منتظر لأداء فريضة الحج، فهل يلزمها أن تسترضي بقية إخواني في ذلك؟ الواجب على الوالد وكذلك الوالدة التسوية بين الأولاد، فإذا كان الأولاد لهم رغبة في العمرة والحج مثلك فكان الواجب عليها أن تسوي بينكم، وأما إذا كانت الرغبة عندك أنت وحدك ولا توجد هذه الرغبة عند بقية إخوانك أو هم في شغل لا يستطيعون المجيء وأعطتك نفقة الحج أو نفقة العمرة فلا بأس بذلك، لأن هذا عمل خير والإعانة عليه مطلوبة ومستحبة فلا حرج عليها، إلا إن كانت حرمتهم ذلك وأعطتك أنت فكان الواجب عليها أن تسوي، وأنت ليس عليك شيء في ذلك، عمرتك وحجك صحيحان إن شاء الله وليس عليك شيء، ما دام أنها أعطتك بطيب خاطر منها فليس عليك شيء تجاه إخوانك وأخواتك. يقول السائل: ما حكم من سلم في الصلاة مع الإمام في التسليم الأول قبل أن يسلم الإمام التسليم الثاني؟ لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام كما لا يجوز له أن يساويه، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار، فالواجب على المأموم أن يكون متابعا لا متقدما ولا مساويا، يكون متابعا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمسابق والمساوي ليس مؤتما، وإنما المؤتم هو الذي يعمل أعماله بعد الإمام، بعدما ينتهي الإمام يأتي بالتكبير، بعدما ينقطع صوت الإمام من التكبير مثلا يشرع المأموم وهكذا. يقول السائل: ما هو الأفضل في صلاة ركعتي الشروق، هل الحرم أم المنزل؟ الأفضل في صلاة الضحى إذا جلس بعد صلاة الفجر في مجلسه يذكر الله جل وعلا أن يأتي بالركعتين في مكانه لينال بذلك فضل العمرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما إذا لم يكن جالسا في المسجد فسائر النوافل في البيت أفضل، سائر النوافل في البيت أفضل. يقول السائل: رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، هل يستطيع أن يرجع إليها بنكاح جديد؟ في حالات الطلاق الواجب الرجوع إلى المحكمة والقاضي يبين له ما له وما عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لبس حذاء فيه مخيط؟ نعم، لبس الحذاء لو فيه مخيط لا بأس، وإنما لا يلبس الخفين إلا في حال عدم وجود نعلين يلبس الخفين. يقول السائل: هل يجوز تقديم السعي للحج قبل الصعود إلى عرفة؟ يجوز في حالات ولا يجوز في حالات، يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج قبل الصعود إلى عرفة متى؟ إذا كان مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة وطاف طواف القدوم، في هذه الحال جاز له أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج والمقيم بمكة المحرم بالحج فهؤلاء لا يأتون بالسعي إلا بعد طواف الإفاضة، والسعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك هو طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة، هذه الثلاثة. المفرد والقارن يسعى بعد طواف القدوم، المتمتع والمقيم بمكة مفرد بالحج، مفرد بالحج مقيم بمكة أو متمتع، هؤلاء لا يسوع لهم السعي قبل الصعود إلى عرفة لأنه ليس بين يديهم طواف نسك. وأما المفرد بالحج القادم إلى مكة بالإفراد أو قادم إلى مكة قارنا بين الحج والعمرة فلهم أن يسعوا سعي الحج بعد طواف القدوم. يقول السائل: نصحت والدي بإرجاع حق الناس التي أخذها وأنا مشفق عليه، فغضب ودعا علي، فهل تصيبني الدعوة؟ لا، لا تصيبك إن شاء الله دعوته، لأنك ناصح له وأنت قائل له حق ومعروف، ما دمت تعرف أنه أخذ حقوق الناس ونصحته في رد الحقوق إلى أصحابها، فهذا عمل طيب ومن برك بأبيك، ومن أفضل الأعمال أن تحرص على نجاة والدك من حقوق العباد. وعليك مستقبلا أخي أن تترفق بأبيك ولا تجابهه، لأن مجابهة الأب أو الكبير بالأمر الذي تريده هكذا فيه ثقل عليه، وقد لا يقبل منك ويتأثر أو قد يبغضك أو يهجرك أو نحو ذلك، ولكن عليك أن تحرص بالتلطف به، تذكر شيئا مثلا من مآل الظالمين الذين أخذوا أموال الناس، تخوفه من بعد بسوء الخاتمة مثلا، أو أن المرء سيذهب ويترك ما بين يديه ويكون لغيره الغنم وله الغرم وعليه العذاب ونحو ذلك، وتحرص أن تذكر له بعض الآيات التي تنهى عن الظلم وأخذ حقوق العباد واختلاسها والأحاديث التي تعرفها، أو تستعين ببعض طلبة العلم فيذكر لك شيئا من ذلك، أو تأخذ بعض الكتب وتحاول أن تقرأ على أبيك ما فيها من في حال جلوسه واستئناسه، لعله يقبل منك ويرعوي عما هو عليه من ظلم الناس إن شاء الله. يقول السائل: رجل اشترى سلعة بمبلغ 35 ثم باعها بمبلغ 55 بالتقسيط على 6 شهور، فما حكم ذلك؟ لا حرج عليه في ذلك ما دام اشتراها نقدا ودفع قيمتها ثم أراد بيعها بالتقسيط، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. تقول السائلة: امرأة جاءتها الدورة الشهرية وهي واقفة في جبل عرفة، فما حكم حجها؟ حجها صحيح ولا شيء عليها، متى ما جاءتها العادة هذا أمر ليس باختيارها، تأتيها العادة قبل الإحرام وتحرم، أو بعد الإحرام، أو قبل الوقوف بعرفة، أو في أثناء الوقوف بعرفة، لا يؤثر ذلك على حجها أبدا. فعائشة رضي الله عنها بعدما أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج حاضت، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر وهي في الميقات قبل أن تحرم بالحج رضي الله عنها، وهذه المرأة حاضت وهي على جبل عرفات ليس عليها شيء، إنما لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، حتى ينقطع دمها وتغتسل. يقول السائل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير مخير، ولا يقال إنه مسير يعني أنه كالآلة ليس له أي خيار، ولا يقال إنه مخير لا دخل ولا شأن لمشيئة الله وإرادته فيه، لا، بل هو مسير بأمر الله جل وعلا، ومخير أعطاه الله جل وعلا العقل والإدراك والتصرف. فمثلا تمر بالرجل وتقول له قم إلى الصلاة، تنصحه رفض القيام، هل هو مكتوف اليدين ممنوع من القيام ومقيد القدمين ممنوع من القيام لا يستطيع؟ لا، هو يستطيع لكنه امتنع. وهل خرج عن مشيئة الله جل وعلا وإرادته؟ لا، ما خرج، الله جل وعلا شاء له ذلك أزلا، وهو اختار هذا الشيء باختياره وعقله وإدراكه، والله جل وعلا أثبت ذلك في كتابه في قوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئته تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.